بسم الله. فعندما نسأله فما حكم أخذ الأجرة على الشهادة؟ نعم، جمهور أهل العلم يرون أنها إذا تعينت عليه فلا يجوز له أن يأخذ أجرة عليها، لقوله تعالى: وأقيموا الشهادة لله. ثم هي فرض، وليس لأحد أن يأخذ على الفرض شيئا مقابله، فهذا لا يصلح. وإذا لم تتعين عليه فما الحكم؟ في خلاف بين العلم، فمنهم من يرى أنه إذا كان محتاجا وكان أداؤها يستدعي ترك عمله وتحمل المشقة، فمن أهل العلم وهو قول شيخ الإسلام يرى أنه لا بأس أن يأخذ، والجمهور على المنع، وإنما يأخذ أجرة الركوب إلى موضع الأداء، وما عدا ذلك لا يصلح له أن يأخذ شيئا مقابل أداء الشهادة. وهذا الذي يظهره الأحوط، أنه لا يأخذ شيئا لأجل أداء الشهادة، لكن إن أخذ لأجل الركوب إلى الموضع الذي سيؤدي فيه الشهادة لا بأس بذلك، أجرة على السيارة أو مقابل هذا الشيء ما فيه مانع، يشترط أنني لا آتي إلا بأجرتي، فيه أجرة رايح جاي كما يقال ذهب آيب، فلا بأس ما فيه مانع. هذا هو حاصل ما يتعلق بأخذ الأجرة على الشهادة، إما أن تتعين تعينا عينيا أو لا تتعين عليه، فإن تعينت عليه على المعنى الأول فمن أهل العلم من ينقل الإجماع أنه لا يحل له أن يأخذ شيئا، وإن لم تتعين عليه وكانت له حاجة في المال لأجل ترك عمله ووظيفته وما يقوم به ويتقاضى الأجرة عليه لأجل الشهادة، فهذا هو الذي فيه خلاف بين العلماء. والناس الآن الحمد لله ما يأخذوا شيئا إلا أولئك الذين عند المحاكم، تبغي شهادة هؤلاء الذين هم ما يجوز استشهادهم ولا يجوز أن يكونوا شهداء لفسقهم، كثير منهم عنده فسق يشهد زورا ولا يتورع، تبغي الشهادة عليش إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وأنت تشهد على أي شيء، هل رأيت هل سمعت هل علمت، تشهد على زور يلقن ما يقول ويقول. إذا اضطرب أمر الشهادة هل للوالي أن يقيم أناسا لها؟ الظاهر الله أعلم ما فيه مانع، ويعطيهم من بيت مال المسلمين. قولوا لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ذكر المصنف أنها دليل على أمر، ما هو؟ نعم، أن الشاهد هو الذي يمشي إلى الحاكم، لا الحاكم يأتي إليه. ومن أمثال العرب ما عند غيركم، تفضل، في بيته يؤتى الحكم، أي في بيته يؤتى الحاكم كما في كتب اللغة. أحسنتم. وهذا شيء متعارف عليه عند الناس أن الحاكم يؤتى لا يأتي، هذه الآية استدل بها على مسألة خلافية بين أهل العلم، الإمام، نعم، شهادة العبد، أحسنت، ثلاثة أقوال فيها، أنها ليست مقبولة مطلقا لا على القليل ولا على الكثير، لا على اليسير ولا على العظيم، حقير ولا على العظيم، أنها تقبل مطلقا، بالشروط المعلومة في الشاهد. نعم في الحقير اليسير لا بأس أن تقبل شهادته، وفي غيره فلا. والذين قالوا بأنها لا تقبل بأي شيء استدلوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وهو ليس محل إباء، أحسنت. ولا يصح له أيضا كذلك، لا يمكنه أن يجيب ولا يصح له أن يأبى، لأن أمره ليس بيده، لأنه لا استغلال له بنفسه، وإنما يتصرف فيه ويتصرف فيه سيده، ولا يفعل إلا بإذنه. فلذلك انحط عن منصب الولاية وعن منصب الشهادة. هذا الذي تقدم معنا في درسنا السابق، نأخذ غيره. قال رحمه الله: المسألة 31، قال علماؤنا، مسائل كثيرة حول آية الدين، كثيرة جدا، وهي جديرة بهذه المسائل الكثيرة، آية عظيمة، أطول آية في القرآن، فلا زلنا نستفيد من مسائل الإمام تحت هذه الآية. قال: المسألة 31، قال علماؤنا: هذا في حالة الدعاء إلى الشهادة. فأما من كان عنده شهادة لرجل لم يعلم بها مستحقها الذي ينتفع بها، فقال قوم: أداؤها ندب. هذا المتقدم الكلام الذي تقدم في حالة الدعاء إلى الشهادة. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فإنه يجب عليهم، سواء قلنا بالوجوب العيني أو الوجوب الكفائي. لكن هنا مسألة تعرض: إذا لم يدعى الشخص للشهادة وعنده شهادة لبعض الناس ولم يدعى إليها، فهل يجب عليه أن يحضر وهو لم يدعى؟ والآية فيها إذا ما دعوا، أي إذا دعوا، لأن ما بعد إذا زائدة، كما قال من قال في بيت يضبط فيه هذه القاعدة: يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. فهذه قاعدة في زيادة ما أحسنت. فيكون معنى الكلام: ولا يأبى الشهداء إذا دعوا، حتى إذا ما جاءوها، أي حتى إذا جاءوها. فالآن يقول رحمه الله ويقرر هذه المسألة أن الآية إنما تنصب على من دعي للشهادة ينبغي أن يحضر، لكن من لم يدعى للشهادة ولم يعلم بالشهادة صاحبها ومستحقها أنها عنده، فهل يحضر ويؤديها وجوبا أم ندبا؟ يأتي التفصيل. قال رحمه الله: فأما من كان عنده شهادة لرجل لم يعلم بها مستحقها الذي ينتفع بها، فقال قوم: أداؤها ندب، لقول تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وهذا لم يدعى، فلا نقول أنه يجب عليه. والله يقول إذا ما دعوا ولا يأبى، النهي عن الإباء عند الدعوة وعند الدعاء. ففرض الله تعالى عليه عند الدعاء، وإذا لم يدعى كان ندبا، لقول صلى الله عليه وسلم: خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، خير الشهود. فهذا يدل على الندب وعلى الاستحباب، فوصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خير الشهود الذي عنده شهادة لبعض إخوانه المسلمين ولم يعلم بها صاحبها ولم يدعه صاحبها إليها، فهذا خير الشهود، يندب له أنه يحضر ويدلي بشهادته التي يعلمها لمستحقها. ولا يعارض هذا الحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذم هؤلاء الذين يتعجلون بشهادتهم قبل أن يستشهدوا: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، شاهدون ثم يكون بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون. وهذا الحديث فيه خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، ففيه مدح وفيه وصف بالخيرية. وهذا الحديث فيه ذم لمن يأتي بالشهادة قبل أن يسألها ثم يكون بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون. فذكر رحمه الله القرطبي ثلاثة أوجه في الجمع بين الحديثين، حديث المذكور والحديث المشار إليه، وحمل الحديث المشار إليه على شهادة الزور ثم يكون بعدهم أقوام يشهدون شهادة الزور ولا يستشهدون، مثل هؤلاء تبغي شهادة تبغي شهادة الذين عند المحاكم. فحمله على هذا الوجه أن هذا محمول على شاهد الزور، هذا وجه من أوجه الحمل التي ذكرها القطبي رحمه الله تعالى، فإنه يشهد بما لم يستشهد، أي بما لم يتحمله ولا حمله، فهذا مذموم. والمحمل الآخر، الوجه الآخر في حمل الحديث على أنه يراد الذي يحمله الشرف على تنفيذ ما يشهد به، أي غاية الحرص، يحمله غاية الحرص على تنفيذ ما يشهد به فيبادر بالشهادة قبل أن يسألها، فهذه شهادة مردودة، لأن ذلك يدل على هوى غالب على الشاهد، فحمله على هذا. ثم بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون، فيحمل على هذا الصنف الذي يحمله الشره، أي غالب أو غاية الحرص على تنفيذ ما يشهد به فيبادر بالشهادة، فهذا غالبا ينطلق عن هوى، هذا غالبا الذي يحمله غاية الحرص الشره ينطلق عن هوى، فهذا لا يؤتى به شاهد ولا تقبل شهادة، قال له انتظر انتظر، مندفع جائي، مندفع يريد ينتقم أو يريد بعض الأمور من شهادتي هذه في نفسه يريد يقضيها، فيقال له قف ولا تصلح أنت للشهادة. أو يحمل على ما ذكر أراوي الحديث هو إبراهيم النخعي بعد أن روى هذا الحديث أنهم كانوا ينهون عن الشهادة، قال كنا ننهى عن الشهادة ونحن غلمان عن العهد والشهادة، كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادة، فيحمل الحديث على هذا. ثم يكون بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون، على أنه لا يسترسل الشخص في هذا الباب ويستسهل هذا الباب ويستهين في هذا الباب ولا يعظم في قلبه باب الشهادة، لا يعظم في قلبه باب الشهادة. أي واحد يدعو للشهادة يشهد، والشهادة عنده أمر عادي وهي أمر عظيم، أمر عظيم، فإنها تقام بها الحقوق وتبطل بها الحقوق، تقام بها الحقوق وترد إلى أهلها وتبطل بها الحقوق أيضا وتسلب من أهلها. فعلى هذا يحمل على هذا أن هذا من باب الزجر، من باب الزجر فقط عن هذا الأمر لا من باب المنع، وإنما ما رواه صاحب الحديث وهو إبراهيم النخعي راوي الحديث، فإنه قال كانوا ينهوننا عن العهد وعن الشهادة زجرا في عدم الاسترسال في هذا الجانب، بعدم الاسترسال في هذا الجانب. فهذه ثلاثة محامل حمل عليها هذا الحديث القرطبي، حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يكون بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون. فلا يعارض هذا الحديث خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. فمن يعيد الأوجه الثلاثة التي ذكرناها؟ نعم، قيل محمول هذا الذي فيه ما ذكر من الذم على شهادة الزور، نعم، يحمله الشرف وغاية الحرص على تنفيذ ما في نفسه فيأتي يشهد، فهذا ربما يحمله الهوى على إدلاب الشهادة لا إقامة الحق، وما ذكره راوي الحديث أن هذا باب الزجر عن هذا الأمر العظيم، وأنه لا يتساهل فيه الناس، وهو أمر عظيم، فكانوا يضربونهم عليها، وأنهم يشتريوا مثل هذه الأشياء المهمة العظيمة، ولا يكون كل من هذا يؤتى به شاهد، فيكون من باب الزجر لأجل لا يحتقر الشخص هذا الأمر ولا يعظم في قلبه، فيشهد يريد الشهادة على كل شيء دفع للشهادة، فهذا محمل لا بأس به، والله أعلم. هذه ثلاثة محامل حمل الحديث القرطبي عليها. وأما إذا كان أخوك يحتاج إلى الشهادة وهو لا يعلم أنها عندك له، فينبغي أن تقدم على الشهادة له وإن لم يسألك الشهادة، تفضل. قال: خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، والصحيح عندي أن أداءها فرض. صدق، أداءها فرض لمستحقها الذي ينتفع بها، وإن لم يدعك إليها إن كان في حاجة إليها، وسيذهب الحق إن لم تشهد بشهادتك هذه بهذا القيد، فهي فرض عين. إن كان أخوك محتاج إليها وما يعلم أنه له شهادة عندك، وإن لم تشهد يضيع الحق، فيجب عليك وجوبا عينيا أنك تأتي وتشهد، كما أشار الإمام إلى هذا. قال: والصحيح عندي أن أداءها فرض لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقد تعين نصره بأداء الشهادة التي هي عنده إحياء لحقه الذي أماته الإنكار، صلى الله عليه وسلم، إحياء لحقه الذي أماته الإنكار. فإذن يجب عليك، فإن بعدم شهادتك هي موت الحق بإنكار من عليه الحق، فيجب عليك أن تشهد. قال القرطبي رحمه الله: الصحيح أن أداها فرض وإن لم يسألها أو يسألها إذا خاف على الحق، إذا خاف على الحق ضياعه أو فوته، أو بطلاق أو بعتق على من أقام على تصرفه على الاستمتاع بالزوجة واستخدام العبد. شخص أعتق عبده ولا زال يستعمله، ربما يجحف هذا أنه أعتقه، فتأتي تشهد على أنه قد أعتق، فلماذا تستخدم العبد هذا وأنت قد أعتقته؟ أو طلق امرأته ولا زال يستعملها ولا زال يستمتع بها، تأتي وتدلي بالشهادة أن هذا الرجل قد طلقها وقد سمعنا طلاقه وشهدنا على طلاقه، فهذا وجوبا تأتي وتشهد. أو بطلاقه وعتق على من أقام على تصرفه على الاستمتاع بالزوجة واستخدام العبد إلى غير ذلك، فيجب على من تحمل شيئا أداء تلك الشهادة ولا يقف أداؤها على أن تسأل من على أن يسأل أو أن تسأل منه فيضيع الحق. وقد قال تعالى: وأقيموا الشهادة لله، وقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي الصحيح: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقد تعين عليه نصره بأداء الشهادة التي له عنده إحياء لحقه الذي أماته الإنكار، فهو يستفيد من الإمام ويزيد، يستفيد من الإمام ابن العربي ويزيد ويتوسع في الكلام كالشارح. فالقرطبي يفيد جدا في كتابه أحكام القرآن، وتعرض للمسائل كثيرة أكثر مما تعرض له الإمام العربي، فكتابه مختصر ولكنه جميل. فالحاصل يجب عليه أن يدلي بالشهادة وإن لم يسألها لمستحقها إن كان سيضيع الحق. وهكذا في مسألة الطلاق، يجب عليه أداء الشهادة إذا علم أنه طلق ولا زال يستمتع. وهكذا في مسألة العتق، يجب أن يؤدي الشهادة إذا علم أن السيد لا زال يستمتع بالعبد في الخدمة وهو قد اعتقه. قال رحمه الله: المسألة 32، قوله تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. وقوله: لا تسأموا، لا تملوا، كما قال الشاعر: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمه. وهو يمثلون بال80 كأنه يضعف فيها جدا. سئمت تكاليف الحياة، أي مللت له لهذه الحياة وحصل لي ملل، مللت لها أو مللت لها بسبب بلوغ هذا السن وصولي إلى هذا السن. إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، هكذا يقول الآخر: إن 80 وقد بلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. فيضعف جدا الشخص إذا بلغ هذا السن، حتى السمع ربما يذهب وتذهب كثير من القوى. وهنا الشاعر أيضا يقرر هذا: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمه. وبعضهم يبلغ هذا وأكثر من هذا ولا زال في حيوية الشباب. قال قوله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، وهذا نهي عن السآمة عن كتابة الحق، وهذا النهي سببه أن تردد المداينة ربما يحصل بسبب سآمة، كل يوم يكتب والمداينة تردد بينهم وتتكرر بينهم وتكثر بينهم لأن معاملتهم على هذا الشيء، فربما يحصل لهم سآمة، فالله نهاهم عن السآمة التي سببها التردد، تردد الشيء وتكرار هذا الشيء، فيحصل لهم سآمة وما يكتبون فتضيع الحقوق ويندمون بعد ذلك فيقول يا أخي هذا سهل صغير ما يحتاج نكتبه، صغير هذا يقول صغير ما يحتاج نكتبه، يتراكم عليهم وربما يحصل جحود ونسيان، ويقول الله ما أخذت شيء، كم أخذت عندك؟ قال أخذت مني واحد صابون واحد كذا ما كتب، يقول لا ما أذكرني أخذت شيئا، والصابون مثل 100 ريال أو بنحو هذا. فلا تسأموا كما قال الله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، اكتبوا الصغير واكتبوا الكبير إلى أجله وأشهدوا عليه إن استطعتم، أشهدوا عليه كل ذلك حتى لا تضيع الحقوق، فإن بالسآمة واستصغار الأمور المبيعات المداينات ربما تضيع الحقوق، فيقول نقتصر على الكبير فقط نكتبه، أما الصغير تعبنا كل يوم هات وكاتب يكتب إلى آخر ذلك، فنترك هذا ونعتني بهذا. فنهاهم الله سبحانه وتعالى حتى لا يحصل خلل ويحصل بعد ذلك شحناء وجحود وبغضاء ومسابة ومشاتمة إلى آخر ذلك وانتهاك إعراض أيضا. قال القرطبي هذا النهي عن السآمة إنما جاء لتردد المداينة عندهم، فخيف عليه من يمل الكسبة ويقول أحدهم هذا قليل لا أحتاج إلى كتبه، هذا هو سبب النهي عن السآمة إنما جاء لتردد المداينة عندهم، فخيف عليهم أن يملوا الكتبة ويقول أحدهم هذا قليل لا أحتاج إلى كتبه، فالله نهاهم عن ذلك ولا تسأموا، كل ذلك حفاظا عن الحقوق وعن الأموال. قال رحمه الله قوله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، هذا تأكيد من الله تعالى في الإشهاد بالدين تنبيها لمن كسل، فقال هذا قليل لا أحتاج إلى كتبه والإشهاد عليه، لأن أمر الله تعالى فيه والتخصيص عليه واحد والقليل والكثير في ذلك سواء، القليل والكثير في ذلك سواء يكتب. قال وقال علماؤنا إلا ما كان من قيراط ونحوه لنزارته، أي قلته، لنزارته قال هذا نزر أي قليل، إلا ما كان من قيراط ونحوه لنزارته وعدم تشوف النفوس إليه إقرارا أو إنكارا، يكون شيء حقيقي متعارف عليه أنه حتى لو ذهب ما يضر، لو ذهب ما يضر، شيء حقير يتعامل الناس فيه، فبعض العلماء من المالكية استثنوا هذا وقالوا لا بس أنه لا يكتب ولا يستشهد عليه لأنه شيء حقير وقليل والنفوس لا تتشوف له أو تشوف إليه، فمثل هذا لا بس كالقراط، والقراط معيار في الوزن قليل مثل نصف دانق، وقال ابن دريد رحمه الله وأصل القراط من قولهم قراط أو قرط من قولهم قرط عليه إذا أعطاه قليلا قليلا، قرط عليه إذا أعطاه قليلا قليلا، قال وزنه يختلف باختلاف البلاد، فبمكة ربع وسدس دينار، القراط بمكة ربع وسدس دينار، وبالعراق نصف عشره، نصف عشر دينار يعني شيء يصير حقير عندهم. وقال ابن دريد القيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشره في أكثر البلاد، هذا نص ابن الأثير رحمه الله، القيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشره في أكثر البلاد، فإذا هو شيء حقير ويسير، فلذلك ذهب بعض علماء المالكية أن مثل هذا ما يحتاج إلى كتبه وإلى الاستشهاد عليه، لنزارته وقلته. هذا إن شاء الله نكتفي به. أخذنا مسألتين. المسألة الأولى تتعلق بمن عنده شهادة لأخيه لمستحقها ولا يعلم بها، فهل يأتي وجوبا لأدائها؟ قال أهل العلم إنما هذا يندب، لأن الله يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا هذا لم يدعى، فإذا يندب له أن يأتي ولا يجب عليه. والصحيح هو ما سمعته، إن كان الحق سيضيع فيجب عليه أن يحضر وإن لم يدعى. والمسألة الثانية ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، هذا تأكيد في الإشهاد، وأنه ينبغي للإنسان أن لا يكسل عن كتابه وعن الإشهاد في القليل وفي الكثير، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالكل، القليل والكثير في ذلك سواء في شرع الله سبحانه وتعالى، إلا أن بعضهم استثنى الشيء الحقير جدا الذي لا تتشوف له النفوس، فمثل هذا لا يحتاج إلى كتبه ولا إلى الاستشهاد عليه، والله أعلم. تفضل.